طيب الآن النحل الواقعي يا شيخي في الجمع بيجمعوا يعني على من النفر دينار، من النفر بيجمعوا دينار، فبهالحالة هذه الجمع بيجمعوا مئات على اعتبار النفر دينار، هو زيادة عن كمية القمح اللي يعني المقررة. نعم نعم. فيعني في هذا الاعتبار يعني من بيشتروا الزيت الإدام هذا بهالسعر هذا يعني بيغطي هذا بدل